الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال بارك الله فيكم وفي علمكم بالنسبة للأذكار التي تحتوي على عدد، مثال قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم من 100 مرة، إذا وقع بينها فاصل هل أكمل الذكر أم أعيده من جديد؟ الحمد لله. الجواب: إذا كان المقصود من هذا الذكر الذكر العددي، فإنه يترتب ثوابه وأجره على استكمال العدد حتى وإن كان مفرقا، لأن المطلوب في الأذكار العدد، والحديث سكت عن الموالاة العددية. فلو قلت مثلا في الصباح 10 وفي الظهر 10 وفي العصر 10 وفي المغرب 10 حتى استوفيت في يومك وليلتك 100، فإن الأجر يترتب على ذلك لاستفائك للشرط، وهو قوله صلى الله عليه وسلم 100 مرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما اهتم بالعدد وذكر العدد ولم يقل 100 مرة متوالية. فلا ينبغي أن نزيد في الأذكار شروطا لا دليل عليها، لأن الأصل في الأذكار الإطلاق. فإذا استوفيت العدد في يومك وليلتك فقد تم لك الأجر بإذن الله عز وجل حتى وإن كان مفرقا. وأما ما يطلب فيه الموالاة كأذكار الصلاة، فإن أذكار الصلاة العددية كالتسبيح 33 والحمد 33 والتكبير 33، هذا يطلب أن تقال متوالية بعد الصلاة. فإذا فصل الإنسان بينها بفاصل طويل فلا تعتبر، كأن يذكر مثلا بعد صلاة العصر سبحان الله 10 مرات ثم يقوم ويعمل يذهب لأعماله وينصرف، وبعد ربع ساعة أو ساعة أو ساعتين أو قبيل المغرب يكمل أذكار صلاة العصر، نقول لا تعتبر هذه أذكار لأنها سنة فات محلها. فالموالاة فيها مطلوبة، فالموالاة فيها مطلوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل محل هذه 33 هي قوله دبر كل صلاة. من قال دبر كل صلاة فحدد الوقت وحدد العدد. وأما ما ذكر فيه العدد ولم يحدد فيه الوقت فالأصل فيه الإطلاق عن الموالاة. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، من قالها في يومه وليلته، لم يقل من قالها ظهرا عشاء مغربا، من قالها وراء بعض متوالية. فلا ينبغي أن نقحم في الأدلة شروطا لا دليل عليها، لأن الأصل في الأذكار الإطلاق، وإنما الأذكار مقيدة بعدد. فإذا استوفيت هذا العدد تم لك أجره حتى وإن كان مفرقا، والله أعلم.